بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، من مقاصد دين الإسلام العظيم أنه دين يرعى حقوق المسلمين وحقوق الناس جمعاء، وكذلك هو دين الجمال ودين النظافة، دين الجمال ودين النظافة والأناقة كذلك. ولهذا أيها الإخوة، جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى كثيرا، متتابعة متواترة متتايعة، في الحث على الاعتناء بالجسد والاعتناء بماذا؟ بالجسم. ولهذا الحديث الذي ذكره الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هذا الحديث سنقف معه إن شاء الله تعالى لوحده في هذا الدرس وقفات في شرحه، لأنه في الحقيقة هو حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه تفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال الفطرة. ما هي خصال الفطرة؟ ما هي خصال الفطرة؟ وما هي الفطرة؟ أولا قبل كل شيء ينبغي علينا أن نتحدث عن الفطرة. ما هي الفطرة يا إخوة؟ الفطرة طبعا العلماء اختلفوا في بيان حقيقتها، منهم من قال هي السنة، ومنهم من قال هي أصل الخلقة، يعني أصل منشأ الناس، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني فطرة الله التي أنشأ الناس عليها. والله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض. وهنالك قول آخر يا إخوة أن الفطرة هي الإسلام، أن الفطرة هي الإسلام. وطبعا هذا الأمر اللي هو الفطرة هي الإسلام جاء عليه أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك اختيارات لجماعة من العلماء. أولا الله سبحانه وتعالى قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فإذا الأبوين يا إما إنهم يجعل الطفل يهودي، أو يجعل الطفل نصراني، أو يجعل الطفل مجوسي، أو غير ذلك من الأديان والعقائد الكافرة. الآن إذا أردنا أن نقول فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يكون عكس ذلك ماذا يا إخوة؟ ماذا يكون عكس ذلك؟ إن الفطرة هي الإسلام، لأن كل مولود يولد على الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهوداني، إذن الأصل ماذا؟ الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، إذن الفطرة هي الإسلام. بعد هذه الفطرة إذا لم تكن هذه الفطرة هي فطرة الإسلام، يقول تكون ماذا يا إخوة؟ عكسها. ما هي ماذا؟ يا إما أن يكون يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك من الأديان الباطلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا الفطرة هنا يا إخوة، الفطرة هنا ماذا المقصود بها؟ الإسلام. بعض العلماء قال هي أصل الخلقة، نحن نقول إنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث براء بن عازب، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن آداب النوم قال: فإذا أراد أحدكم أن ينام فليدعو بالدعاء الوارد: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجى ولا ملتجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. طبعا الراوي البراء بن عازب قال: وبرسولك الذي أرسلته. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل وبنبيك الذي أرسلته. زيادة في ماذا؟ في التمسك بماذا؟ باللفظ النبوي الشريف. يعني لا تجيب شيء من عندك او من عندك، مع انه يا اخوة ما الفرق بينه وبنبيك الذي ارسلته وبرسولك الذي ارسلته؟ في فرق، يعني في فرق جوهري حقيقي؟ ما في فرق. يعني النبي رسول، وما ارسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي رسول. صحيح هنالك فرق ذكرها العلماء بين الفرق بين النبي والرسول، ليس هذا موطن الحكاية فيها، لكن هنا دلالة على ماذا؟ على التقيد بألفاظ ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي نعم. بعد ذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فإنك إذا مت على ذلك فقد مت على الفطرة التي رضي الله. ما الفطرة التي رضي الله؟ الإسلام. هذا ما ينصر يا إخوة ماذا؟ القول القائل بأن الفطرة ما هي؟ هي الإسلام. وإن كانت هنالك آراء بأن الفطرة هي السنة، أو أن الفطرة هي أصل الخلقة، كما هو اختيار ابن دقيق العيد في كتابه إحكام شرح عمدة الأحكام، أو إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ولهذا أيها الإخوة هذه هي الفطرة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، يشي ويشعر بأن الفطرة مقتصرة على خمس خصال فقط، هكذا نظن. لكن هذا يسميه علماء اللغة من باب المجاز، يعني أهم خصال الفطرة خمس. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. طيب هل الحج لو أن الرجل مثلا أدى المناسك كلها ولم يقف بعرفة يكون حجه ماذا؟ باطل. طيب لكن هل الحج كله فقط عرفة؟ يعني بمعنى انه لو الرجل وقف على جبل عرفة ها ولم يفعل شيئا غير ذلك، هل يعني ذلك ان حجه اكتمل؟ غير صحيح، لم يكتمل حجه. لكن هذا من باب ماذا؟ على التنبيه على اهمية هذا الشيء، وانه ماذا؟ العلامة الحقيقية، واضح يا اخوة، في ماذا؟ في الحج. فالحج عرفة، الحج عرفة. وهنالك حديث كثير عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. هل الدين كله النصيحة؟ طبعا بعض العلماء تأول هذه المثلة، قال الدين النصيحة بمعنى ان الامر المعروف نصيحة، النهي عن المنكر نصيحة، الدعوة الى الله نصيحة. لكن مع هذا كله، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، فنصيحة نقول ايش؟ لكن المقصود من اهم المهمات في الدين، الدين الاسلامي، النصيحة. فالدين ماذا؟ الدين النصيحة. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الفطرة خمس، يعني اهم خصال الفطرة ماذا؟ خمس. لكن هل خصال الفطرة فقط خمس؟ لا، خصال الفطرة كثيرة. وقد ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى 30 خصلة من خصال الفطرة. ابن العربي صاحب كتاب احكام القرآن، نقله عنه ابن حجر. وهنالك حديث عن رسول الله حيث عائشة في صحيح مسلم 10 من الفطرة في صحيح مسلم. إذن عندنا حديث 5 من الفطرة، ها؟ أو عندنا حديث الفطرة 5، ثم جاء حديث آخر في الصحيحين 5 من الفطرة، واضح؟ ثم جاء حديث آخر، حديث عائشة في صحيح مسلم، قال 10 من الفطرة. وطبعا هنا عندنا من خصال الفطرة الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الإبط. طبعا كل هذا سنقف معه إن شاء الله تعالى وقفات، وأنا سأقصر إن شاء الله شرح هذه يعني في هذا الدرس عن هذا على هذا الحديث فقط لأهميته، لأن في أحكام كثيرة. لكن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك. إذا زاد على ماذا من خصال الفطرة؟ ماذا؟ السواك. كذلك الاستنشاق، استنشاق ماذا؟ الماء. الاستنشاق ماذا؟ الماء. انتقاص الماء، يقول وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، واضح؟ الاستنجاء. وكذلك من ضمن خصال غسل البراجم، هذه البراجم يا اخوة، هذه هي البراجم التي تكون ماذا؟ على ظهر الاصابع، تكون هكذا، فهذه ماذا؟ تغسل، لانه قد يعلق فيها شيء من الطعام. طبعا كان من اول يأكلوا بالطعام او العمل، يعني مثلا لو رجل مثلا صنايع مثلا يشتغل في مشحمة او شيء من هذا القبيل، ممكن ماذا؟ يعني يكون شيء هنا فلا يصل الماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال غسله البراجم. طبعا نتف الإبط مذكور، حلق العانة مذكور. طيب العاشرة قال، قال زكريا قال مصعب ونقيس العاشرة وأرى أنها المضمضة. المضمضة يعني ممكن تكون ماذا؟ المضمضة، لأنه هو ذكر ماذا؟ عشرة ونسي واحدة، فقال ممكن أن تكون ماذا؟ هي المضمضة. فهذه ماذا؟ من خصال الفطرة. إذن خصال الفطرة ليس شرطا أن تكون خمس خصال، وإنما أهم خصال الفطرة خمس خصال، ولكن هنالك في صحيح المسلم عشر خصال، وهنالك خصال أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من خصال، من خصال الفطرة. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طبعا يا إخوة حينما نقول الفطرة هي الإسلام لا يعني هذا مثلا إنه ما ذكره علماء الشريعة وعلماء اللغة بأن مثلا الفطرة هي ما فطر الناس عليها وجبل الناس علي على حسنها، جبلوا على حسنها، هذا في الحقيقة ماذا؟ لا يعارض، انتبهوا، لا يعارض ماذا؟ الإسلام. لأن الإسلام هو في الحقيقة ماذا؟ هو الدين الحقيقي، وهو الدين الصحيح، وهو الدين الذي لم يأمر إلا بكل حسن ولم ينهى إلا عن كل قبيح. فلأجل ذلك لا يوجد يا إخوة معارضة. طيب عندنا يا إخوة حديث، الحديث هذا فيه أحكام كثيرة جدا. أولا الختان، عندنا قضية الختان، وهذه يا إخوة سنقف معها وقفات مهمة جدا. الختان يا إخوة طبعا هو حالة كانت معروفة سابقا عند ماذا؟ عند العرب في الجاهلية، وأول من اختتن كما في صحيح البخاري إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان عمره 80 عام واختتن بالقدوم أو القدوم، وأعتقد كفر قدوم يمكن نسبة إليها، هكذا يقال، لم أتأكد، لكن نسبة إلى هذا المكان. حتى بعض العلماء قالوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا من ضمن الكلمات ماذا؟ الختان. واستدلوا على ذلك بما في البيهقي، والمسلم أم أحمد قال إني أمرتك أن تختتن، قال إبراهيم فقمت يا ربي فاختتنت بالقدوم. فالله سبحانه وتعالى كأنه سبحانه وتعالى في الحديث يعني كأنه يعني عاتب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تختتن بالقدوم، قدوم حاد، فقال يا رب رضاك أرجو، يعني أنا لا أريد إلا رضاك، أنا أريد إيش؟ رضاك. فذهبت إلى أقرب شيء وجدت ماذا؟ اختتنت ماذا؟ بالقدوم. وطبعا بعد ذلك القدوم ماذا يا إخوة؟ يعني أو أقصد الختان انتشر بين الناس، وكانوا يختتنون. لكن في الحقيقة الاختتان أو الختان أو الاختتان كان بعض الناس يبالغ فيه، واضح؟ كان بعض الناس ماذا؟ يبالغ فيه، وخصوصا في ختان النساء، خصوصا في ختان النساء. طبعا سيأتينا إن شاء الله الحديث عن ختان النساء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام بيّن أن من خصال الفطرة ماذا؟ الختان. لكن هنالك ماذا؟ هنالك كيفية عرفها العلماء في الختان عند ماذا؟ عند المسلمين. يعني مثلا في بعض الدول أدغال أفريقيا يعني يسلخ الجلد حول الفرج، يسلخ الجلد سلخ كامل. ولذلك يعني حتى في ختان المرأة يعني في عملية مبالغة، حقيقة أفعال وحشية. لكن طبعا لا يعني هذا إنه ماذا ما يأمر به الله سبحانه وتعالى وما يأمر به الإسلام يكون مثل هذا أمر، مثل ما يقول بعض العلمانيين بحاولهم يتكلموا على هذه الأحاديث ويعني يدسوا السم في العسل. هم في الحقيقة كلامهم كله سم، ها، لكن نحن نعرف هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى عرفنا سبحانه وتعالى المقصود الختان. طيب الختان يا إخوة هو قطع جلدة أو القلفة، إما الجلدة يعني عفوا لا حياء في عرض مسائل الدين، هذا أمر طبيعي. قطع الجلدة الآن الذكر يا إخوة تكون مثلا عليه ماذا؟ هذه الجلدة التي تحيط برأس الذكر، فهذا يا إخوة هذا المقصود. الختان هو قطع، واضح، قطع القلفة أو الجلدة التي تكون في أعلى أو تكون في ماذا؟ في رأس الذكر فوق الحشفة، حتى تبرد ما حتى يبرد ماذا؟ رأس الذكر. حتى يبرد رأس ماذا؟ رأس الذكر. هذا من ناحية ماذا؟ ختان الذكر، ختان الرجل. الختان بالنسبة للأنثى أو للمرأة هو ماذا؟ هو ما ينتهي إليه القطع ماذا يا إخوة؟ من الجلدة التي تكون فوق فرج الأنثى والتي تكون فوق محل الإيلاج، محل إيلاج ماذا؟ الذكر في فرج الأنثى. الجلدة التي تكون يعني هي كما يقال قريبة من الببر، تقطع هذه الجلدة أو يقطع شيء ماذا؟ يقطع شيء منها التي تكون فوق محل الإيلاج. هذا من ناحية التعريف. أما من ناحية الحكم الشرعي في حكم الختان فهنالك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد حكم الختان، ما الراجح فيه. واختار الإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، بوجوب الختان، بوجوب ماذا؟ الختان. طبعا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن ختان ماذا؟ الذكر. بوجوب ماذا؟ الختان أو اختتان ماذا؟ الذكر. فرأوا أن هذا الأمر ماذا يا إخوان؟ واجب. فرأوا أن هذا الأمر ماذا؟ واجب. بل إن الإمام مالك شدد وبالغ فقال من لم يختتن من الرجال لم تجز إمامته. شدد في هذه المسألة رحمه الله هذا الإمام مالك. واختار أصحاب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والحسن البصري رحم الله الجميع بأن الختان سنة، سنة للرجال، سنة للرجال. نعم أصحاب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري، أصحاب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري اختاروا بأنه ماذا؟ سنة. و طبعا هنالك استدلالات، استدلالات عند العلماء استدلوا بالحديث الذي أخرجه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطأة عن أنس الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. نعم الحديث هذا سنة للرجال مكرمة للنساء، لكنه في الحقيقة ماذا؟ الحديث ماذا؟ ضعيف. قال الإمام البيهقي رحمه الله ضعيف منكر، وضعفه جماعة جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. واضح. والذي يظهر لي والله أعلم أن الختان سنة مؤكدة لكن ليس بواجب، الختان سنة مؤكدة ولكنه ليس بواجب، إنه لا يوجد أي دليل، لا يوجد أي دليل من الأدلة التي توجب الختان. طبعا أنا في مسألة مهمة يا إخوة، أحيانا قد يكون متقرر أقوال عند الناس، لكن من خلال البحث في المسائل العلمية بعض الناس ممكن يجبن يقول والله أنا أرى الوجوب لأنه في الغالب. لا مش صحيح، ما في دليل إطلاقا على ماذا؟ على إيجاب الختان. لكن نحن نقول أنه ماذا؟ لكن نحن نقول أنه ماذا؟ سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة يستحب عليه تفضل حتى للرجال، حتى لا يوجد حديث. أنا أتكلم عن الرجال الآن، أنا أتكلم عن الرجال. نعم سنة مؤكدة للرجال، لكن كل الأحاديث الواردة مثلا إذا مس الختان فقد وجب الغسل ويعني وغيرها من الأحاديث لا يوجد فيها وجوب. هذه مجرد ماذا؟ مجرد يعني أحكام يبني عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان ختان، إذا جاوز الختان ختان، لكن لا يوجد حديث يظهر لي والله أعلم. أن من ناحية نعم من ناحية النساء الآن، من ناحية الرجال قبل كل ذلك. طيب الختان للرجل يا إخوة، حتى الأبحاث الطبية المعاصرة يعني كتابات محمد علي البار وهو عالم سوري متخصص في مجال الطب أولا وفي مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وخصوصا من النواحي الصحية والطبية، ذكر عجائب وغرائب سبحان الله العظيم في ماذا؟ في ختان الرجل، وأن الرجل حينما لا يختتن تجتمع على القلفة أو الجلدة بعض كماكم الله الميكروبات وبعض يعني الآفات فالتي قد تضره وتسبب له التهابات محددة وتضر كذلك زوجته حينما إذا تزوج أولج. وحتى إن ذكر حتى إنه ذكر وأنا حتى يعني أجريت عمليات بحث في الشبكة العنكبوتية تأكدا من هذا المجال، لأنه في الأصل حتى ليس كل ما يقوله الطبيب تأخذ مباشر على مقتضى التسليم، تبحث فوجدت يعني شيء يعني عجيب. سرطان الذكر ينتشر في الدول الغربية كثيرا أو لدى من لا يختتن أكثر من ماذا؟ من الذين يختتنون. وذكر الأطباء، وطبعا نقولات، أنا والله لا يعني لا أستطيع أن أتذكر أسماء الأطباء الغربيين، لكن بالعشرات أو كثير منهم كل واحد منهم يتحدث عن الأسباب من ناحية صحية وطبية. ففي الحقيقة يا إخوة لا شك إنه هذا دين الإسلام دين عظيم، لا يأمر إلا بكل ماذا؟ إلا بكل حسن. ولهذا بالفعل يعني هنا يعني الختان في الحقيقة ما جاء الحث عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها. هل كان رسول الله يعلم مثل هذه الأمور الطبية والصحية؟ ها؟ لو كان رسول الله يعلمها لبلغنا إياها. يستحيل أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه مصلحة للناس، يستحيل عليه الصلاة والسلام. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا سبحان الله الأبحاث في كثير من الأمور من ناحية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تدل على أشياء كثيرة من هذا القبيل. فإذا يا إخوة هذا من ناحية عدد قضية تراكم النجاسات عليها والأوساخ يعني وأكرمكم الله التي قد تسبب الرائحة الكريهة، إنه في داخلها ممكن تسبب الرائحة الكريهة فيتأذى المرأة وتتأذى الأنثى وما شابه ذلك. طيب الآن من ناحية متى يختتن الذكر، الراجح والله أعلم أن الختان له يعني أن يختتن في أي وقت شاء، لكن السنة في اليوم السابع. في اليوم ماذا؟ السابع. يختتن ماذا؟ يختتن في اليوم السابع. و طبعا من الحديث اللي تذكرت الآن حديث اللي احتجوا بها على وجوب الختان ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهذا حديث كذلك ضعيف وضعف جماعة من المحدثين رحمهم الله تعالى. فقضية الختان إذا نقول أنه في اليوم السابع يختتن الرجل، لكن لو تأخر أقصر الطفل الصغير، لكن لو تأخر فلا حرج، لو تأخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة ختان المرأة يا إخوة، بالنسبة لختان الأنثى فهنالك أحاديث كذلك جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة كل ما يعني في الغالب أنها ماذا؟ ضعيفة. في الغالب أنها حديث ضعيفة. حديث أم عطية الأنصارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفضت، ها يعني إذا أردت أن تختتني فأشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحسن للزوج. تشمي بمعنى إنه ماذا؟ من باب الشم، يعني بمعنى الشيء الخفيف، يعني لا تنهكي، لا تقطع ماذا؟ الجلدة، فتؤثر هذا على ماذا؟ على الفرج، على فرج الأنثى. شيء بسيط، شيء يسير، لكن هذا الحديث كذلك يا إخوة ضعيف جدا، وضعفه جماعة من المحدثين. فيه زائد ابن أبي الزياد ضعيف، قال الإمام أحمد رحمه الله منكر وغيره. ولهذا فإن الأحاديث في ذلك يا إخوة ماذا؟ في ذلك ضعيفة. لكن حرف السدراك له ما بعد. لو أن الآن نجد هجمة شرسة من التيار العلماني حتى في بعض الصحف والمجلات العربية والإسلامية يتحدث أن دين الإسلام دين الوحشية الذي يأمر بختان النساء، وهذا الدين الذي العنيف، والعياذ بالله. في الحقيقة يا إخوة، في الحقيقة إنه العلماء اختلفوا، هل الختان للمرأة سنة ولا مكرمة؟ تبعوا على كلمة مكرمة، ماذا؟ سنة هذه من ناحية من ناحية الحكم الشرعي، يعني يثاب يثاب فاعله. وإن مكرمة من باب إكرام المرأة ماذا؟ أن تختتن. قالوا من أسباب الختان أو ختان المرأة، قالوا كذلك لأنه إذا قطعت هذه الجلدة أو طلع نعم، فإنه يخفف شيء من ماذا؟ من شهوتها أو من غلمتها. فقال قالوا من ضمن الأسباب. وقالوا كذلك حتى لا حتى أحيانا قد يكون ضبر المرأة قد يكون مثلا سميك ويكون مرتفع عالي، فقد يثير هذا الرجل. فقالوا ماذا الأصل؟ ماذا؟ إنه يقطع مثل هذا الشيء. عموما الراجح لدي والله أعلم أن ختان الأنثى مباح. نحن عندنا في بلاد الشام لا يختتن النساء، أليس كذلك؟ يمكن في مصر أو في الصعيد والسودان، وطبعا هناك ما شاء الله بيختتنوا بيبالغوا. أي نعم. النقطة الثانية وهذه نقطة يعني جميلة، إن الختان بعض العلماء استحبه فعلا في المناطق الحارة. بالضبط استحب الختان في كتاب لأحد مشايخنا اسمه محمد شاكر الشريف، الختان كتاب من تقريبا 150 صفحة، ذكر المناطق الحارة والحامية قد تؤثر على طبيعة الأنثى. فقالوا يعني شيء تقطع شيئا يعني يقطع شيئا من الجلدة حتى لا يعني يسبب هذا لها شيئا من ماذا يعني الشهوة، ويعني بعض الأمور التي قد تضر المرأة حتى من ناحية ماذا صحية. هذا الكلام يا إخوة، هذا الكلام يعني الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. أما أحاديث لا يوجد أحاديث نستطيع أن نقول إنه ماذا إنه سنة، لا يوجد أحاديث في هذا من هذا القبيل. طيب الأمر الثاني الاستحداد من الحديد، يعني إزالة الشعر الذي ينبت فوق العانة سواء كان ذلك من الذكر أو الأنثى. وطبعا يمكن أن يكون ذلك بالنفس أو بغيره من الآلات، أو الآن في أحيان بعض الكريمات أو كذا تزال فيه ماذا الشعر، أي شيء من الأشياء. لكن انتبهوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحداد، يعني الاستحداد ماذا؟ من قبيل ماذا؟ استخدام الحديدة التي تزال بها الشعر الذي ينبت على ماذا؟ على الذكر أو على الفرج. وطبعا هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم ليلا فلا يقدم على أهله طروقا، يعني لا يترك الباب مباشرة ويدخل عليهم حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المغيبة التي غاب عنها زوجها، يعني كان مسافر، كان رايح للجهاد، كان مسافر في مكان، كان كذا، أو تمتشط الشعثة أو الشعثة، المرأة التي ماذا شعرها ماذا أشعث، يعني متفرق ليس متمشط وليس يعني مجموع بشكل يعني حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طبعا من ضمن الأحكام اللي قالوها أو الحكم التي قالوها كذلك، قالوا حتى يكون هذا أجمل للرجل، يعني لما يأتي الرجل عفوا ويجد زوجته قد تزينت له وتهيأت له وتجملت له وتباعلت له، ليس كان يأتي ويجد المرأة ماذا على يعني تستقبل بريحة البصل والفجل. ها نعم، في فرق. ولهذا يعني من ناحية الرجل من ناحية الناحية النفسية، وكذلك المرأة، إن المرأة لا تحب يعني المرأة الذكية لا تحب أن يرى منها زوجها ماذا ما لا يعني تشتهيه نفسها من أن يراها على هيئة طيبة. أما من ناحية الاستحداد وقته، كما في صحيح مسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قص الشارب وفي الاستحداد وفي نتف الإبط ألا نزيد أكثر من 40 يوما وليلة، يعني أكثر من 40 يوم وليلة لا يجوز. من ناحية المستحب قالوا كل أسبوع مثلا كل يوم جمعة يستحب أن يكون هنالك ماذا تعاهد للرجل أو للمرأة بكل واحد ما يخصه من خصائصه الخلقية، فكل جمعة. لكن من هذا من ناحية الاستحباب. أما من ناحية الوجوب يعني لا يجاوز ماذا؟ 40، لا يجاوز 40 يوما. هذا من ناحية الاستحداد. الحقيقة بعض العلماء استحب كالشافعي وغيره أن, أن, أن يحلق ما فوق العانة وما ينبت يعني تحتها، يعني سواء من الشعر الذي ينبت على الخصية أو كذا. وبعض العلماء كذلك قالوا، منهم الشافعي قالوا كذلك ماذا؟ حلق الشعر الذي ينبت على الدبر، أكرمكم الله وعافاكم. فهذا يعني من ضمن الاستحباب، لكن لا يوجد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يوجد في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن حلق فله ذلك. بعضهم قال إنه ممكن الله يكرمكم يعني يتجمع شيء مثلا من الأوساخ حول هذا الشعر فيستحب إزالته وما شاء. وبعضهم قال إنه الرجل يختلف الرجل عن المرأة، فالمرأة يستحب لها، أما الرجل فإنه الرجل فيه طبيعة الخشونة، فمثلا على فوق الذكر ممكن، لكن مثلا في الدبر وكذا قالوا ليس مستحبا. والإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم أنه كان يكره شرع يعني كان يكره رحمه الله تعالى حلق شعر القفا، وقال إنه هذه من صفات أهل المجوس. فهي يعني كلام يعني موجود عند العلماء. أما من أراد أن يفعله مباح، ليس في ذلك استحباب، وليس في ذلك كراهة أو تحريم. ليس في ذلك استحباب وليس في ذلك كراهة أو تحريم. قص الشارب، عشان نكمل الحديث، قص الشارب هذا ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خارف المشركين. جز الشوارب أرخ اللحى خالف المشركين، هذا في صحيح مسلم. كذلك خالف المشركين، احفوا الشوارب خالف المجوس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخالف المجوس: وأوفروا اللحى. كلها ثابت عن الإسلام كما في صحيح الإمام مسلم. طيب هذا الآن قص الشارب، هذا لفظ مطلق، لكن لماذا أولا لماذا يقص الشارب؟ أولا انقيادا واتباعا للحديث النبوي، ثانيا مخالفة للمجوس، لأن المجوس ماذا؟ لا يقصون شواربهم. ثالثا أن الرجل إذا أطال الشارب إطالة يعني غير معقولة، ممكن يتجمع شيء من ماذا؟ من الأكل أو كذا، فماذا يا إخوة؟ يعني يكون منظر أمام الناس غير محبب. وكذلك إن أراد أن يشرب مثلا ماء فيسقط شيء، أو يكون مثلا الشعر يعني في الماء، فكذلك الأنفس ماذا؟ تتقزز وتشمئز من مثل ذلك. ولهذا يا إخوة، ولهذا كان الأمر النبوي الشريف في قضية قص الشارب. الآن ما المعنى بقص الشارب؟ ما معنى قص الشارب؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. واضح؟ أولا قبل كل شيء، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث الشوارب، وعندنا إحفاء الشارب، وعندنا أنهك الشوارب. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، يعني الألفاظ النبوية عن رسول الله. عندنا حث الشارب، حف الشوارب، أحف الشوارب، جز الشوارب، أنهك الشوارب، قص الشارب. الآن هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء فيها اسمه حلق الشارب. واضح؟ لا يوجد فيها شيء اسمه حلق الشارب. الآن العلماء اختلفوا، بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأنه يجب حلق الشارب. قلنا لهم كيف استنبطتم ذلك؟ قالوا من حديث رسول الله أنهك الشوارب، يعني ظلك احلق فيه حتى إيش؟ تنهكه، فهذا تزيل هذا الشارب يعني عن بكرة أبيه، يعني لا يكون هنالك شارب. القول الثاني قالوا القص هو القص المعتاد. القص ماذا؟ القص المعتاد. واحتجوا على ذلك بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أبو داود، حديث المغيرة بن شعبة، أنه استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء رسلا بزيارته، قال: وكان شاربي قد وفى، يعني اكتمل وكبر، فقصه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواك، يعني وضع السواك. صلى الله عليه وسلم تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني راح قص لأحد إيش؟ لأحد الصحابة، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي أراد أن يخلع ماذا؟ عندنا الحديث اللي أخذناه الخف. أي نعم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمتى عليهما. فانظر إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عليه الصلاة والسلام كان كذلك يتواضع مع صحابة وسلم. فقال فقصه لي على سواك، أو قال يعني أقصه لك على سواك، أقصه لك على سواك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم السواك ماذا فوق ماذا شفته أو على هذه الناحية. ثم بعد ذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث طبعا صحيح، حديث إسناده صحيح. هنا يتبين لنا أن قص الشارب في الحقيقة يا إخوة هو عملية إزالة كثيرة لإيش؟ لهذا الشارب أو للشعر الذي ينبت على ماذا؟ على الجلدة. وأن نقول بالحلق فإنه هذا غير وجيه عندي، والله أعلم لا أجد أن ذلك وجيها إطلاقا. فأنا أعرف أن قول بعض علماء المعاصرين، لكن لا أجد أن هذا القول ماذا يا إخوة، لا أجد أن هذا القول وجيه. كان الإمام مالك يبالغ في هذه المسألة، وكان يرى رحمه الله أنها مثلة من المثلة. وكان يرى رحمه الله تعالى أن من يحلق الشارب يجلد. ما معنى مثلة؟ أحسنت، من باب التشويه، من باب تشويه ماذا ما خلقه الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم بأن هذا من باب مشابهة ومماثلة إيش المرأة اللي ما لا ينبت على يعني على يعني لا ينبت لها شارب. لا انتظر شوي. فالآن العلماء قالوا أو أخت الإمام مالك رحمه الله بالغ، فقال من حلق الشارب فإني آمر بأن يجلد، وإني أرى ذلك ماذا وإني أرى ذلك مثله. قيل له ماذا نفعل؟ فقال كما في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى تبدو ماذا أطراف الشفة وهو الإطار، لكن لا يجوز حتى يجعل ذلك ماذا محلوقا كاملا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. للأسف الشديد الآن احنا بنحف ايش اللحية، خلي اللحية على واحد او على نص او على واحد ونص، والشارب يمكن نطوله شوي. يعني في عندنا للأسف الشديد من ناحية شرعية ماذا ارخوا اللحى، خلي اللحية ايش مرتخية، وافتخر بدينك يا شيخنا، افتخر بدينك. اطلاق اللحية واضح، والذي جمل الرجال كما قالت عائشة، والذي زين الرجال باللحى، كان تقسم بالله تقول والذي زين الرجال باللحى. فاللحية اذا زينة وجمال للرجل. اما الحديث الذي قالوا انه كان الرسام يأخذ من لحيته طولا وعرضا، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم باجماع المحدثين، لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. راجعوه، كان الرسول يأخذ من لحيته، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا أخرجه الترمذي. فالآن ماذا السنة إطلاق اللحية، أرخ اللحى. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال حف الشوارب، كان الرسول بإمكانه يقول حف اللحى، خلي اللحية هيك خفيفة، لكن أرخ اللحى، وفر اللحى، حف الشوارب. واضح، حف الشوارب. فإذا هذا يدل على ماذا يا إخوة؟ على وجوب إطلاق اللحية، وعلى ماذا؟ وجوب الأخذ من الشارب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. واضح، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ليش؟ لأن في ماذا؟ فيه مشابهة بماذا؟ بالمجوس. فيه مشابهة بماذا؟ بالمجوس، أنهم لا يأخذون من شاربه. الآن طبعا إذا الرجل يعني ما شاء الله يعني كبير قومه، تجدون ايش الشارب ما بفتر الشارب ممكن يوقف فوق فقر هنا وفقر هنا، حتى انه ما شاء الله. اي نعم، للأسف الشديد يعني تشبه باعداء الاسلام، مع انه وطبعا في المقابل تلاقي شاربه ما شاء الله، وممكن داخل في انفه كمان، واللحية ما فيش لحية، انتهت اللحية، سبحان الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، بالضبط نوع من الهزيمة النفسية التي سرت في لا يا اخي الكريم. طبعا دعوة الناس ممكن يزعل، لكن ما في مجاملة في الدنيا يا جماعة، هذا دين الإسلام. يعني لا يمكن أحد من يجامل يقول لك والله لأنك أنت مثلا تحلق لحيتك نقول لا هذا خطأ يا أخي، هذا يا أخي الكريم خطأ. فيجب عليك ماذا؟ أن تطلق اللحية وأن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء لم يجيزوا إطلاق اللحية إلا في حالات شاذة جدا جدا جدا فقط. أما يعني حتى هذه الحالات يا إخوة لا يفتى فيها فتاوى عامة، وإنما فتاوى خاصة فقط. واضح؟ فتاوى خاصة ليست فتاوى عامة. أرخ اللحى، أرخ اللحى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرخ اللحى عليه الصلاة والسلام. طيب يا إخوة، إذا إحنا كما اخترنا قضية ماذا؟ حث الشوارب. وطبعا يا إخوة هذا الأمر، يعني هذا الأمر كما قلنا لكم هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما فعل ابن عمر كان يحفي شاربه رضي الله تعالى عنه ورضاه حتى ينظر إلى رياض الجن. قال العلماء هذا يدل على ماذا؟ إنه لا يعني ذلك الحلق، قال حتى ينظر، يعني يعرف إنه الجلد ماذا فيه، ماذا بياض، أو ينظر إلى لون الجلد. ولذلك عمر بن عبد العزيز، الإمام الزهري، سعيد المسيب، عروة بن الزبير، عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، محمد بن هلال، عبد الله بن الزبير، جعفر، كلهم كانوا يأخذون منه أخذا حسنا، لكن ما كانوا إيش يحلقونه، ما كانوا ماذا يحلقونه حلقا كاملا. هذا الذي يترجح لدي، والله سبحانه وتعالى أعلم. تأتينا المسألة التي بعدها، ماذا يا إخوة؟ وهي تقليم الأظافر، جمع ظفر أو ظفر، ها؟ أظافر، أظافير، كلها صحيحة، أظافر وأظافير وأظفار، كلها ماذا؟ كله جمع صحيح كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، تقليم الأظافر. ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله. سبحان الله. الآن يا شيخ أحمد إيش الناس بتسوي؟ بتربي، وخصوصا آخر مش عارف واحد من هون أو آخر واحد من هون، حتى ليش؟ قال يا شيخ حتى إذا علق شيء إني أزيله، ولا إذا للمهمات الصعبة، أظفر المهمات الصعبة، هذا لابد إنه يطيره حتى لا يأكلين. تشبه بماذا؟ تشبه بالكفار، وخصوصا من النساء، بتطول حتى تحط المناكير، الله أعلم بتطلوا طبعا ولا بتطولوا وكذا ويكون طويلا. وطبعا أصبح للأسف الشديد يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، أصبح هذا علامة جمال، كل ما طالت المرأة الأظافر أصبحت كالوحوش، ها، لها مخالب، ها، أصبحت علامة جمال. سبحان الله العظيم، قلبة الفطرة. الشيطان يقول كما ذكر الله سبحانه في القرآن: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة. سبحان الله، أبدا، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة. جاءت الفطرة بماذا؟ بتقليم الأظافر أو تقليم الأظفار، وذلك لتحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار. قباحة يكون إنسان، طبعا فما بالك إذا الرجل كان طول أظفاره كذلك، إيش بتلاحظ الألوان ما شاء الله تحت الظفر، الألوان الميكروبات من الأوساخ، فيعني كيف يعني يقابل الناس، وكيف لا يخجل عن نفسه ويطيل ظفره أو ظفره. فلأجل ذلك يا إخوة تقليم الأظفار أمر مستحب، ولذلك هو أقرب ما يمكن أن تحصل الطهارة الشرعية لأجله. لأن الرجل ماذا ماذا يا إخوان؟ لما يتوضأ فيغسل يده. الآن ممكن هذا الشيء، ممكن شيء من الجلد يا إخوة لا يصيبه الماء، لماذا؟ لأنه ما شاء الله إيش مسوي باروكة بس أو مسوي توصيلة، فبسبب هذا الأمر ماذا؟ أن الماء لا يصل إلى الجلد، وذلك قد يكون تحته كذلك وسخ مانع فلا يوصل الماء إلى البشرة. وطبعا يا إخوة لا يصح في دفن الأظافر حديث. بعض الناس إذا ماذا؟ إذا قص أظافره بتلاقي إيش؟ حتى بعض الناس سبحان غريب، هذا والله غريب، يتصل عليك السلام عليكم، عليكم السلام شيخ، هل يصح في دفن الأظافر حديث؟ سبحان الله، يعني مستغرب من هذا. صحيح هو الأصل واحد يسأل، لكن ما أدري كيف تشيع مثل هذه الأمور. لا يصح إطلاقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن الأظافر حديث إطلاقا. طيب، إطالة الشعر تقصد؟ لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم شعر الشريف صلى الله عليه وسلم حلقه له الصحابة وتبركوا فيما راح دفنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. فواضح يا إخوة، إذن لا يصح في دفن الأظافر حديث. الأظافر لا تفعل أو لا تبقى على حالتها إلا في حالتين اثنتين فقط. الأولى إذا أراد أن يضح فلا يأخذن من أظافره ولا من شعره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. النقطة الثانية قالوا لما يكون الرجل في المعركة في الجهاد في سبيل الله فله أن يطيل لأنه قد يحتاج هذا الأمر إلى شيء ما. هذا اللي ذكروه العلماء سابقا ولاحقا. أما غير ذلك لا يوجد ماذا يا إخوة ما يبيح إطالة الأظافر. وطبعا يا إخوة قطع الأظافر يعني تقليم الأظافر هو قطع ما طال عن اللحم منها يعني يطول الأظفر فمكان اللحم هذا واضح يا إخوة هو يعني من هنا من هذه الجهة يقطع الأظافر. الآن من ناحية نتف الإبط أو الإبط نتف الإبط هذا كذلك يا إخوة لاحظوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتف الإبط واضح نتف الإبط غير الاستحداد. لاحظ الكلمة نتف هناك قال الاستحداد يعني حلق شعر العانة بالحديدة أو كما قلنا لكم أو بالموس واضح. هنا نتف الإبط يعني عملية نتف. شوفي يا شيخ صالح وين الرجال. طيب نتف الإبط الإبط ينتف هذا السنة لكن ما كل الناس تقوى على ذلك ها ما نعم كما قال الإمام الشافعي إني لا أقوى على هذا ما لا يقوى الإمام الشافعي على هذا رحمه الله تعالى. فالمزيل يعني سواء بالكريمات أو اللهم صل محمد بالموس أو غير ذلك يعني يمتف لا أو يحلق لا حرج في ذلك. لكن انتبهوا يا إخوة وهذا أنا بحثت حتى من أحد الإعجاز لماذا النبي قال نتف. قالوا لأنه كلما يحلق كلما يتقوى شعر الإبط أو الإبط فيكون هذا ماذا يا إخوة يزيد من كمية ماذا من كمية الشعر. فكلما زادت كمية الشعر كلما خرجت مع ذلك ماذا يا إخوة إفراز يسميه إفراز الغدد العرقية والدهنية فتسبب رائحة كريهة ولذلك الأصل ماذا ينتف لأنه إذا نتف لا يكون عملية ماذا لا تكون عملية حتى خروج الشعر مثل ما لو حلق يخرج الشعر مباشرة لكن إذا نتف لا يخرج الشعر إيش لا يخرج الشعر مباشرة. ثانيا إذا حلق ممكن الشعر يكثر فيسبب رائحة كريهة مع الإفرازات التي ذكرها علماء الطب هذا يا إخوة من ناحية نتف الإبط. لكن من أراد أن يستخدم في ذلك بالموس أو ما شابه ذلك فإنه لا حرج في هذا. الإمام بن حجر رحمه الله تعالى علق تعليق مهم جدا قال يتعلق بهذا الخصال. ما هي الخصال؟ خصال الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فوائد دينية ودنيوية. أولا منها تحسين الهيئة يعني تقليم الأظافر تحسين هيئة قص الشارب تحسين هيئة الختان تحسين هيئة وتنظيف البدن كذلك كل هذا في ماذا تنظيف البدن والاحتياط للطهارة احتياط ماذا للطهارة قضية تقليم ماذا تقليم الأظافر ومخالفة شعائر الكفار مثل ماذا اللي هو يعني جز الشارب أو قص الشارب مخالفة شعائر الكفار في وقتنا المعاصر إطالة الأظفار مخالفة شعائر الكفار وامتثال أمر الشارع اللي هو ماذا الله سبحانه وتعالى الذي شرع لكم من الدين ما هو. فهنا يعني فيه امتثال لأمر شريعة الإسلام التي حثت على مثل هذه الأمور هذا يا إخوة يعني شرح موجز للأحكام المتعلقة بماذا بخصال الفطرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.